وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون رجلا منه قدرا رجل حبا متراكبا وإلى النخل كلها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ورمان Yeah. خلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار